بل هذا ما ذكره كتاب الفرق من الشيعة أنفسهم، فإن النوبختي في كتابه فرق الشيعة ذكر فرقا كثيرة للروافض، وهذا قرره شيخ الإسلام في مواضع كثيرة أشهرها في كتابه منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، وهذا من أجمع الكتب وأقواها وأعماقها في الرد على الروافض لما ناقش ورد على كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي لابن المطهر الحلي الرافضي البغدادي. وأنا أوصي طلاب العلم بقراءة هذا الكتاب والتأمل فيه ولو بدراسته على المشايخ، لأنه كتاب عظيم يعجز الطالب العلم وهو يصفه بهذا الوصف بأنه كتاب عظيم. ومن حينما ظهر هذا الكتاب والعلماء يحتفون به. أقوى الكتب المؤلفة في الرد على الروافض هو منهاج السنة، ولهذا ابن القيم لما ذكر مؤلفات شيخ الإسلام مادحا مثنيا عليها مشيدا بها قال: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. وقد شرق الروافض المعاصرون بكتاب شيخ الإسلام، شرقوا به جدا، والكتاب هذا من حين ما ظهر والعلماء يحتفون به. وأنا أعتبر أن طالب العلم في هذا الزمان الطالب الجيد الذي يفهم كلام شيخ الإسلام في هؤلاء، ما هو بيأتي بجديد، أن يفهمه لعظيم ما فيه وكشفه وصول هذا المذهب ومآلاته، لأنه مذهب وجد لطمس الإسلام ومحوه وعود الناس إلى الوثنية. نعم. من الشواهد التي أخبرنا بها المشايخ أنه لما طبعت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في بولا في مصر سنة 24 و300 ألف، طبع منهاج السنة في مجلدين بأربعة أجزاء. قالوا كان يقرأ الكتاب على أحد العلماء في القصيم وهو الشيخ إبراهيم بن جاسم، وهو الشيخ صلحوها إبراهيم بن جاسر، الشيخ إبراهيم بن جاسر متوفى سنة 1337 بن جاسر. نعم أحصل عليك. وهو شيخ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيره، وكان من علماء الحديث، كان يقرأ عليه هذا الكتاب من فرحهم به، وكان الشيخ يرمي برأسه بين ركبتيه ويبكي ويقول: لو لم يقيض الله جل وعلا لهذا الكتاب كتاب منهاج الكرامة ابن المطهر الحدي الرافضي، لو لم يقيض له شيخ الإسلام فيرد عليه هذا الرد، من سيرد عليه؟ ولهذا من أعظم القواصم على الروافض في هذا العصر الحديث وهو هذا الكتاب بانتشاره وطباعته وتوزيعه وقراءته بين المسلمين. وللأسف أن كثيرا من طلبة العلم بل من المدرسين المشتغلين بالعلم لا يعرفون من هذا الكتاب إلا حجمه ومقدمته، والقلة منهم من جرده ونظر فيه وقرأ فيه، وهذا يدل على أمر لا يليق بطلبة العلم ولا بأهل العلم، وهو إغفالهم قراءة في مطولات كتب أهل السنة ولا سيما كتب هذا الإمام العالمي، فقد قربت إليهم رخيصة الأثمان ونقحت وصححت وحققت وعلق عليها ما بقي إلا القراءة والتأمل والمدارسة فيه، حتى اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الكتاب، فجرد الذهبي الرد على الروافض خصوصا من هذا الكتاب في منتقى الاعتدال، جرد من كتاب منهاج السنة ما يتعلق بالرد على الروافض. وشيخ الإسلام لما جمع الكلام على الروافض وعلى القدرية في كتاب واحد لنكتة عظيمة، لأن الروافض بعد القرن الثالث أضحوا القدرية، الاعتزال داخل فرق الروافض. ولهذا جمع شيخ الإسلام الرد على القدرية والروافض في كتاب واحد. الذهبي تلميذ شيخ الإسلام اختصر منهاج السنة في كتاب في مجلد كبير سماه منتقى الاعتدال، أي لخص منه ما يتعلق بالرد على الروافض. نعم. الاعتزال داخل فرق الروافض. أعود على تقسيمات فرق الروافض وطوائفهم. أولا، الطائفة الأولى الغلاة الروافض، وهؤلاء الذين غلوا في علي رضي الله عنه منهم من زاد غلوه في علي وآله في علي وآله الحسن والحسين، ومنهم من زاد غلوه في علي وفاطمة والحسن والحسين ونسلهما رضي الله عنهم، لا سيما نسل الحسين، حتى اعتقدوا أن عليا هو الله، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه إذا ارتفع عن الأرض فإنه يرجع إليها، وهي عقيدة الرزعة، أي جعلوا في علي رضي الله عنه خصائص الربوبية من علم الغيب، أو أنه الرب، أو أنه الذي يسوق السحاب بصوته، وأن البرق صوته والرعد صوته، ويسوق السحاب ويضربها ويسوق السحاب ويضربها، وأنه يعلم الغيب وينفع ويضر. ولهذا عند المتأخرين منهم أنه يدعى من دون الله فيقول يا علي مدد، يا علي مدد، ويستغاث به من دون الله، لأن هذا فرع من اعتقاد هذه الخصيصة فيه. الذين ادعوا هذا في علي كان في علي رضي الله عنه كانوا في سوابق الرافض وأسسه فيهم عبد الله بن سبا ووجد ذلك في الكوفة بعدما قضى علي رضي الله عنه على الخوارج. اشتهر هذا المقال سرا بين فئام منهم، وبدا يزداد ويفشو وينتشر، إلى أن ما علم ذلك إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه، فغضب غضبا عظيما وتتبعهم وقبض عليهم وسجنهم، فنصحهم وهددهم أنه ما هو إلا بشر، ليس له من علم الغيب وليس له من خصائص الربوبية شيء، فأبوا لأن هذه المقالة فشت فيهم فشوا حتى أصبحت اعتقادا يعتقدونه، فخذ في سوق الكوفة الأخاديد وهي الحفر، وأتى بالفعلة وأتى بالفعلة العمال، وخدوا فيها الأخاديد، وأوقد فيها النيران 3 أيام في كل يوم في ارتفاع الضحى، يخرجهم من حبسهم ثم يوقفهم على النار ويهددهم إن لم يرجعوا عن مقالتهم الفاجرة أنه سيلقيهم في النار، وما يزدادون إلا عنادا، يقولون ما أنت إلا هو. فغضب رضي الله عنه فألقاهم في النار التي جعلها في الأخاديد في اليوم الرابع، وقال مقالته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ما يخالف، كلها واحد. اللي محفوظ احفظه من المشايخ: أججت ناري ودعوت قنبرا. وفي هذا أصل للاستتابة، أنها 3 مرات، فإن عليا استتاب هؤلاء الغلاة كم مرة؟ 3، والرابعة ألقاهم بالنار حيث أعذر منهم بينه وبين الله. نعم. فحرقهم رضي الله عنه وقتلهم بالنار تحريقا، وبلغ ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلم يستسغ ذلك، فقال رحم الله أبا الحسن: لو أنه قتلهم بدل أن يحرقهم بالنار، لا، لأنهم يعتقدون أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وأنه هو ربه فعذبهم بالنار. فبلغ ذلك عليا فصوب ابن عباس رضي الله عنهم، ولكن الذي حمل أمير المؤمنين عليا على ذلك وغيرته على جناب الربوبية أن يعتقد فيه هذا الاعتقاد الباطل الفاجر. طيب، هؤلاء الغلاة انقرضوا ولا ما زالوا موجودين؟ ما زالوا موجودين، متجددين بأسماء وأشكال مختلفة. الحشاشون انقرضوا لكن بقيت عقيدة الباطنية. العبيديون انقرضوا وبقيت عقيدته وقامت لهم دول. نعم. هؤلاء الغلاة أصناف منهم: السبئية الذين قالوا بألوهية علي رضي الله عنه، وشارك السبئية في ذلك طوائف. ثانيا النصيرية المنتسبين لمحمد بن نصير الذين يسمون الآن بالعلوية. أين العلوية فيه؟ في اللاذقية من بلاد الشام وجبل كسروان، وفي تركيا في جهة لواء الأسكندرون. نعم. ثالثا ومنهم الدروز. رابعا وأيضا منهم الديصانية. خامسا منهم القداحية، أتباع ميمون القداح، وهو أساس العبيديين الذين كانت أساس العبيديين وهو أساس العبيديين الذين كانت لهم دولة في شمال أفريقيا إلى مصر، إلى أن تولت على الحجاز مدة العبيديون المنتسبون زورا وباطلا وكذبا إلى فاطمة رضي الله عنها، حيث يسمون في بعض الكتب بالتاريخ بالفاطم في بعض كتب التاريخ في بعض الكتب التاريخ. نعم. في بعض كتب التاريخ بالفاطميين، وما هم بالفاطميين، وإنما هم عبيديون الزنادقة. وإنما هم عبيديون زنادقة ديصانيون. نعم أحسن لك. وإنما هم عبيديون الزنادقة الديصانيون. سادسا، من هؤلاء أيضا القرامطة الذين كانت لهم شوكة في الأحساء في أول المئة الثالثة، وسرقوا الحجر الأسود وبقي عندهم مدة إلى أن استرجعوا منهم المسلمون، وكانوا قتلوا الحجيج في الحرم حتى ملأوا بئر زمزم بالقتلى من الحجيج من حنقهم وغيظهم على المسلمين. سابعا، ومن هؤلاء الولاة الباطنية فرق الباطنية عموما الذين قامت لهم دول في جبال الديلم في خراسان وفي جبال اليمن وفي بلاد الهند، وهم أصناف وطوائف كثيرة أنوه إلى بعضهم الآن. قبل ذلك يا أخواني، هؤلاء الباطنيون الذين كانت لهم شوكة في جبال الديلم وهي من أمنع الجبال في شمال إيران، من هؤلاء بدأ ما يسمى بالعمل السري العقدي عند بعض الفرق، وهذا تقاطع به مع الماسون اليهودي، وهذا يدل على أن أصل الرفض هو أصل اليهود. وقد ألف فيها جمع من أهل العلم بيان أن اليهود هم الذين بذروا الرفض، فتشابهوا في العقائد وتشابهوا في الأحكام. اليهود لا يفطرون في رمضان في صيامهم حتى تتشابك النجوم، وشابههم في هذا أيضا الروافض. نعم. ومن هؤلاء قرامطة، ومن هؤلاء الولاة الباطنية أيضا ذكرتها، ومنهم البيانية. نعم. ومنهم أيضا البيانية المنتسبون إلى بيان بن سمعان النهدي أو الهندي اليمني الذي كان مشبها يشبه الله جل وعلا بخلقه، فكان من الولاة لأن بيان بن سمعان هذا ادعى بعد ذلك النبوة وقتل بهذه الدعوة، وتأول قول الله جل وعلا في آل عمران هذا بيان للناس أنه هو دليل على نبوته. يقول إن الله عز وجل أخبرني بأن أخبركم بأني نبي لكم، لأن الله يقول في آل عمران هذا بيان للناس، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى القرآن، ما هو إلى هذا البيان بن سمعان. نعم. وهذا بيان للناس وفي القرآن، لكنه أوتي من غروره وتعاليه وكذبه ودجله. دور ابن سبأ، ما دور ابن سبأ في نشأة هؤلاء الغلاة؟ نقول ذلك لأن بعض الكتاب كطه حسين وغيره شكك في ابن سبأ، يقول هذه شخصية اخترعها بعض الناس يكذب بها التاريخ ويكذب بها الواقع ويرد بها على العلماء. نعم. دور ابن سبأ، عبد الله بن سبأ أين هو في تضاعيف هذه الأمور؟ تضاعيف يعني في تفاصيلها. نعم. عبد الله بن سبأ لما قبض علي رضي الله عنه على هؤلاء هرب، وقيل إن علي نفاه قبل ذلك لما استشك واستغاب منه إلى المدائن وغاب من المدائن، والمدائن في بلاد فارس، هرب إلى المدائن أو أنه نفي إلى المدائن، وما زال في بعث هذا المذهب الخبيث. ولهذا لما لم يعرف عبد الله بن سبأ سنة وفاة ولا مكان وفاته، شكك فيه من شكك من المسلمين واعتبروه أسطورة لا حقيقة لها. وهذا التشكيك في عبد الله بن سبأ أول من قام به المستشرقون، وتبعهم أذنابهم وطلابهم من العرب المستغربين، أي الذين ينظرون إلى الغرب. لماذا؟ لأن التشكيك في عبد الله بن سبأ يعني تبرير الخوارج وتبرير الروافض وتبرير مذاهب الرداء، وعبد الله بن سبأ مما اتفق عليه المؤرخون اتفاقا لا يليق أن يكذب به، حتى إن من المتأخرين ممن اشتهر عنه التكذيب بعبد الله بن سبأ طه حسين في كتبه وفي رسائله. الغلاة ما زالوا في ازدياد حتى جاءت الباطنية، والباطنية غصن يجمع عدة فرق حيث زعموا أن للدين ظاهرا وباطلا. ومن اعتقادات الباطنية اعتقادات خصائص الربوبية في علي رضي الله عنه، ولا يبلغ ذلك إلا من بلغ منه رتبة في المذهب. ولهذا الباطنية يقولون القرآن له ظاهر وباطن. أحد المهتدين من المذهب الإسماعيلي والآن يدرس في كلية الشريعة يقول قرأت على أمي القرآن لأثبت لها فضل أبي بكر. قالت: يا ولدي القرآن له ظاهر وباطن، ما يعرف الظاهر إلا سادتنا سيدنا، والباطن والظاهر كل يدعيه. شوفوا هالعقيدة الباطلة باقية إلى هذا الزمن وإلى أن يشاء الله. وكل هذا لماذا؟ لما ردوا السنة أرادوا أن يحجبوا القرآن عن يكون مصدر هدى، فقالوا له ظاهر وباطن، ولا يعرف البواطن إلا السادات. وذولا قوم بهريرة المهرولة يعرفون الظاهر ما يعرفون الباطن. نعم. تاسعا، درجة تحت الباطنية فرق الديصانية وباطنية الحشاشي من الذين وجدوا في أواسط الدولة العباسية، والزنج الذين قامت لهم ثورة في البصرة والسواد في الخلافة العباسية. نعم. والزنج الذين قامت لهم ثورة في سواد العراق في أوائل الدولة العباسية من الباطنية. عاشرا، من الباطنية الإسماعيلية، وسموا بالإسماعيلية لأنهم افترقوا عن الإمامية الاثنى عشرية في إمامة إسماعيل، وإسماعيل هو الإمام السابع في إمامة الرافض كما سيأتي. نعم. الأئمة عند الروافض عدوا معي، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم الحسن، ثم الحسين، سم ذولي ثلاثة، ثم علي بن الحسين زين العابدين أربعة. هؤلاء الأربعة متفق على إمامتهم، ومعنى إمامتهم أنهم أئمة معصومون منصوص من الله على إمامتهم عند سائر طوائف الروافض. الزيدية افترقوا عنهم في زيد بن علي بن الحسين. أما الغلاة والاثنى عشرية قالوا أن الإمام بعد علي بن الحسين ابنه محمد بن علي الملقب بالباقر، هذا كم رقمه عندهم الآن؟ الخامس، الخامس بالنسبة لعامة الروافض وغلاتهم. أما الزيدية فقالوا بإمامة زيد. بعد هذا محمد بن علي يأتي جعفر بن محمد الملقب بأبي عبد الله الصدوق، قال أبو عبد الله الصدوق، وهو الإمام السادس عندهم. بعد جعفر افترقت الاثنى عشرية عمن؟ عن الإسماعيلية، فقالت الإسماعيلية الإمام المعصوم بعد جعفر هو ابنه الكبير إسماعيل ابن جعفر، فلهذا سموا بماذا؟ بالإسماعيلية. وينتحل الإسماعيلية الآن الدروز والنصيرية والسليمانية والبهرة. الاثنى عشرية قالوا لا، الإمام المعصوم بعد جعفر ابنه موسى ابن جعفر، موسى الكاظم، ولهذا يقال لهم الموسوية ويقال لهم الكاظمية. بعد موسى، هذا موسى كم رقمه عندهم؟ ها، السابع. بعد موسى جاء علي بن موسى الرضا اللي له المقام المشهور في سامراء، بعده جاء محمد بن علي الجواد، ثم جاء بعده علي بن محمد الهادي، ثم جاء بعده محمد بن علي العسكري الذي نسبوا له أنه ولد له ولد واختفى فدخل في سرداب سامراء، وهو الحسن، ها، محمد الحسن بن علي العسكري دخل السرداب، الإمام القائم بأمر الزمان عندهم. عج، وش معنى عج؟ ها، طارب العجة، يعني عج يعني عجل الله فرجه بزعمه، وهم الآن يتهيئون لخروجه بقتال أهل السنة وتكتيب الكتائب وعقد الألوية. مرة يسمون جيش السماء، جيش المهدي، عصائب الحق، أسماء كثيرة تجتمع على قتل المسلمين وأهل السنة تهيئة لخروج القائم بأمر الزمان الإمام الغائب المنتظر، الذي ما هو في الحقيقة إلا خيال تخيلوه في عقولهم وكذبا نسجوه على من؟ على الناس، وصدقهم من صدقهم من الجهال اغترارا بالعواطف لا بالحقائق. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فإن الإمام الأول علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن حسين ثم علي بن حسين زين العابدين الملقب بالإمام السجاد ثم محمد بن علي بن حسين الملقب بالباقر لأنه بقر العلم ثم جعفر بن محمد الملقب بالصادقة والأيسدة متفق على إمامتهم بين طوائف الولاة وطوائف الإمامية إلا الزيدية فإنهم خالفوا في محمد بن علي حيث زعموا الإمام زيد بن علي بن حسين. هؤلاء الستة أيضا هم أئمة عندنا أهل السنة، لكن لا ندعي لهم العصمة ولا ندعي الخلافة إلا لعلي والحسن، وإلا أهل السنة يجلون هؤلاء الستة ويعظمونهم ويرون مكانتهم وإمامتهم. جعفر بن محمد الصادق هذا هو شيخ الإمام أبي حنيفة، وقد توفي في سنة 148. نعم. لكن لما بلغ جعفر بن محمد الملقب الصادق جعفر كان له ابنان الكبير إسماعيل والذي أصغر منه هو موسى الملقب الكاظم. الإمامية جعلوا الإمامة في موسى فسموه بالكاظمية أو الموسوية أو الموسوية. الإسماعيلية قالوا إن الإمام هو إسماعيل لأنه الأكبر، وكان كل إمام باعتقاد يستمد إمامته من تولية الإمام الذي قبله. نعم. يستمد إماميته من تولية الإمام الذي قبله كما سيأتي. يعتقد كل إمام يوصي بالإمامة لمن بعده فسموا إسماعيلية بهذا الاعتبار حيث جعلوا الإمامة في إسماعيل، فما يزول فارق عامة الروافض الاثني عشرية فرق الإسماعيلية المعاصرة. الإسماعيلية الآن في زماننا تندرج تحتهم فرق، منهم فرقة البهرة وسمر البهرة لاشتغالهم بتجارة البهاري وتجارة التوابل والبهار من التوابل، ولهذا البهار يعني البهارات اللي توضع في الأطعمة تزينها وتحسن طعمها وريحها، فسموا بالبهرة لأنهم عرفوا بهذه الصناعة والتجارة. وسبب غزو الاستعمار الإنجليزي للمشرق هو تجارة التوابل. نعم. ولهذا البهارات الآن في العالم الإسلامي بل وفي العالم العربي هم أصحاب التجارة الواسعة، ومن طوائف المسلمين السليمانية الذين من الإسماعيلية في جنوب الجزيرة في اليمن وما حولها في حراس وفي جهات إبن وتعز وفي غيرها. أين إب وتعز؟ في اليمن، في بلاد اليمن. نعم. ومنهم فرقة تسمى بالداودية، وهؤلاء باطنية يعتقدون أن للدين ظاهرا وباطنا. هؤلاء الغلاة غلاة الروافض من السبئية والديصانية والقرامطة والحشاشين والزنج والشعوبيين والباطنيين والدروز والنصيرية والعبيدية. هؤلاء اتفق العلماء على كفرهم أنهم أكثر من اليهود والنصارى بل ومن كثير من المشركين، كما ذكر ذلك الشيخ ابن تيمية في رسالته عن النصيرية وفي غيرها، حتى ذكر أنه لا يحل أوانيهم حتى تغسل ولا يجوز نكاح نسائهم. وهذا ذكره شيخ الإسلام بإجماع المسلمين، ولم يبتدع شيخ الإسلام هذا القول بل قاله قبله الغزالي في كتابه فضائح الباطنية وفضائل المستنصرية، وقاله قبلهما أبو بكر ابن الباقلاني في كتاب له عظيم هو كشف الأسرار وهتك الأستار في فضح هؤلاء وبيان خبث وفداعة مذهبهم. نعم. هؤلاء غلاة الروافض قد كتب في ابن الباقلاني كتابه الشهير فضائح الباطنية، ولم يطبع هذا الكتاب على حد علمي وإنما نقل منه العلماء، وكتب فيه أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المشهور صاحب إحياء علوم الدين المتوفى سنة 500 هجرة، ألف فيهم كتابه فضائح الباطنية وفضائل المستنصرة المستنصرية. فضائل المستنصرية هي الخليفة المستنصر بأمر الله العباسي. نعم. ألف فيهم كتابه فضائح الباطنية وفضائل المستنصرية، واتفق العلماء على أن هؤلاء يدرجون عند عوام الناس الانتصار والتشيع مولاة آل البيت، فإذا أوجسوا من أحد رضا بما يقولون أوقفهم على مثارب آل البيت على مثالب أهل البيت شيئا فشيئا إلى أن يوقفوهم على مثالب علي رضي الله عنه حتى يخرجوهم من الدين. ولهذا في تاريخ الفرق ارتبطت الباطنية بالشعوبية الذين حنقوا وحقدوا على هذه الملة المحمدية الإسلامية، ودائما الشعوبية ملازمة للباطنية. ما جاء بعد ذلك من فرق الروافض المتأخرة كالبهائية والبابية هي في الحقيقة من بوتقة الباطنية الشعوبية. هؤلاء هم غلاة الروافض، وهم يزدادون في آخر الزمان ازدياداً، وربما ركبوا بعض المذاهب. ممن ركبوهم القرآنيون الذين مر ذكرهم في بلاد الهند، ممن ركب هؤلاء الغلاة الغنوصية، وهم غلاة متصوفة. ولهذا أينما وجد القبورية الصوفية في جهة إلا وهم مطايا للروافض، وما قامت لليهود قائمة إلا كان أعوانهم وبطانتهم من هؤلاء الروافض. يقول شيخ الإسلام: ولو قام لليهود في بلاد الإسلام دولة لكان بطانتها ووزراؤها من هؤلاء الروافض، لأن حسدهم وحقدهم وحنقهم هو على السنة وأهلها. طائفة الثانية، تعدى القرآنيين، طائفة الثانية الزيدية. نعم، فرق الزيدية أشرها الآن الجارودية. لا، الطائفة الثانية الزيدية من طوائف الروافض، قبلها بنصف صفحة. نعم، اثنين. الطائفة الثانية من طوائف الروافض الزيدية، وقدمتها قصدا حتى أطيل الكلام شيئا يسيرا في عامة الروافض الإمامية. الزيدية هم أخف الروافض رفضا، وسموا بالزيدية ابتساما إلى زيد بن علي بن حسين في أثناء المئة الثانية. ولد زيد بن علي سنة 80 وتوفي شابا سنة 122، كم يصير عمره؟ 42 سنة. فانتحله هؤلاء وسموا بالزيدية اللي الآن وجودهم في صعدة ونواحيها، وانتشروا في بعض أطراف اليمن. نعم. وأخوه محمد بن علي بن حسين ملقب بالباقر، وزيد تلميذ أخيه محمد الباقر. فإن الروافض لما رفضوا زيدا فاتصل له أتباعه فسموه بالزيود أو بالزيدية نسبة إليه. والزيدية كما ذكر كتاب المقالات كما ذكر كتاب المقالات فرق حتى عده أبو الحسن الأشعري في المقالات ست فرق ستة حتى عده أبو الحسن الأشعري في المقالات ست فرق. نذكر هذه الفرق الأشهر منها لما لها وجود في هذا الزمان. أشهرها الجارودية، وسموا بالجارودية انتسابا إلى أبي الجارود زياد بن أبي زياد. وفرقة الجارودية تعتبر من غلاة الزيدية بالنسبة إلى فرقهم الأخرى، يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامتي على نص النبي على إمامة زيد. صلحوها، عندكم غلط مطبعي، على أسامة، لا، على إمامة زيد. من فرق الزيدية الهادوية نسبة للإمام الهادي يحيى بن الحسين. هذا الإمام الهادي يحيى بن الحسين كان في المدينة، فأتى قوم من اليمن وزعموا أنهم يناصرونه بعدما قتل ذي النفس الزكية في المدينة. فانتقل هذا إلى صعدة سنة 284 وأقام فيها دولة للإمامية استمرت 11 قرنا حتى سقطت دولتهم بثورة السلال قبل نحو 50 سنة. الهادوية ينتسب إليهم كثير من العلماء، فإن ابن الأمير الصنعاني رحمه الله كان منتسبا إلى هذا المذهب، وهم أخف الزيدية تشيعا، ولهذا من اشتغل منهم بالحديث قرب جدا من مذهب أهل الحديث وأهل الظاهر. والعلماء الذين انتسبوا للهادوية انتسابهم انتساب ظاهري لفظي، وإلا هم في الحقيقة معظمون للسنة كابن الأمير الصنعاني وكالشوكاني. طائفة الثالثة السليمانية نسبة إلى رجل يسمى سليمان بن جرير الزيدي، وتسمى أيضا بالجريرية نسبة لأبيه. طائفة رابعة الأبترية نسبة إلى الحسن بن صالح الأبتر. الزيدية يا أيها الإخوة في فرقهم لم يسبوا الشيخين أبي بكر وعمر، ولم يسبوا الصحابة، ولم يلعنوهم، ولم يكفروهم، إنما اعتقدوا أن عليا أولى بالخلافة من عثمان. من سبت الزيدية؟ سبت يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان، ومنهم وليس كلهم من سبوا معاوية، وبعضهم أي غلاتهم سبوا أباه أبا سفيان، وقالوا إن الملك الأموي هو الذي أخذ الإمامة من أهلها. ولهذا أعظم ما يفرق به بين الروافض وبين الزيدية هو عدم سبتهم للصحابة. لما تمازج المتأخرون من الروافض الإمامية الاثنى عشرية بالزيدية أورثوهم سبة الشيخين، ولهذا الإمامية من الزيدية يسبون أبا بكر وعمر، وهذا ما بعثه الحوثية المعاصرون. الزيدية في القرن الثالث دخل فيهم مذهب المعتزلة، فلا تجد زيديا إلا وهو معتزلي في باب الأسماء والصفات، وفي باب الإيمان، وفي باب القدر. وظهر منهم علماء هم الذين نشروا مذهب المعتزلة، الشريف الرضي والمرتضى صاحب بغية الأمل وعلماء في اللغة تأثروا بمذهب الزيدية وصاروا معتزلة. الأذان. نعم. بقيت مسألة واحدة قبل أن أفتح المقام للأسئلة، وهي أن الزيدية في القرن الثالث أصبحوا معتزلة، فلا تجد زيديا إلا وهو في الأصول، في أصول الدين، في الصفات، في القدر، في الإيمان، على طريقة المعتزلة. ولهذا حفظ الزيدية مذهب المعتزلة للأسف الشديد، وصار يدرس في جامعاتهم وفي معاهدهم ومراكز التعليم عندهم. المسألة الأخيرة أنه في طائفة الإمامية من الزيدية غير الإمامية من الاثنى عشرية، وهم من غلاة الزيدية كما قلنا في من؟ في الجارودية. الروافض الصفويون في فارس استغلوا أن بعض هؤلاء الزيدية مغمورون، فإن بدر الدين الحوثي والد الحوثيين عبد الملك وحسين وإخوانهم كان صاحب شذوذات عند الزيدية وأقوال غريبة وحب للتصدر، فنابده علماء الزيدية في صعدة وفي سفيان وفي اليمن، نابذوه العدا وحذروا منه. هذا الشاذ استغلته الثورة الخمينية في إيران، فاحتوته واستقدمت أولاده عنده، فبعث فيهم مذهبا جديدا بعدما مدوه بالمال وارتحل إليهم، ورحل معه بأولاده حسين بدر الدين وعبد الملك وغيره، إلى أن كانت هذه الفتنة المعاصرة في بلاد اليمن كفتنة حزب الشيطان في بلاد الشام ولبنان، استغلالا لهذا هؤلاء الشذاذ. ولهذا الآن الزيود في اليمن إذا بحثتم معهم أمر الحوثيين قالوا هؤلاء رافضة إثنى عشرية، باعتبار ماذا؟ امتدادهم العقدي واستحواذ هؤلاء لهم. والمقام في هذا مقام طويل، لكن هذه إلماعة لمناسبة ذكر المقام. ونقف على الإمامية وهي الطائفة الثالثة، نجعلها إن شاء الله في الدرس غداً.